لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى الفقرة التي توقفناها قبلها فيما تدارسناه في الحصة الماضية. قال المصنف عليه الرحمة: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره، وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله، واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا. نرجع إلى الفقرة التي سبقت هذه، فقد أخبرني بعض الإخوة أن فيها سقطا في الطبعة التي عندي، وهي الطبعة الجديدة، وهذا من الأمور التي يرتكبها الطابعون. فقرة رقم 43. نحن كنا قد تكلمنا على ما إذا كان، يعني الفقرة التي قال المؤلف فيها: وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس بها سواء. تكلمنا على ترتيب قال به بعض الشراح في ترتيب من يسقى من الناس ومن الدواب. إذا رأى عندك ثم أقرأها سيد محمد، يعني عند قوله، وهو عند قوله ثم الناس فيه سواء، أي فلا يبيع الفاضل عن حاجتهم من نهي عن ذلك، وهم سواء ما تستووا في الوصف، فإن اختلفوا. قرأنا من نشوف: فإن اختلفوا كالمسافر والحاضر قدم المسافر. ولبعض أهل المذهب ترتيب في من يقدم من الناس ومن الحيوان في السقي، وهو ترتيب لا يسع المرء إلا التسليم به، لأن قواعد الشرع تقره، ومحصله أنه يقدم شرب رب شرب الماء، ثم يشرب المسافر، ثم الحاضر، وبعد ري الأنفس يأتي دور الدواب، فتقدم دواب رب الماء، ثم دواب المسافر، ثم ماشية رب الماء، ثم ماشية المسافر، ثم ماشية الناس في الفضل سواء. وإنما قدمت الدواب على الماشية لأنه إن خيف عليها الموت ذكيت فانتفع بها أو فانتفع بها، بخلاف غيرها فإنها تنفق وتضيع على أربابها. بارك الله فيك. إذن ما كانش سقط، أنا توهمت أن هناك سقط، ليس هناك سقط. طيب، نرجع إلى الفقرة التي استمعتم إليها، وهي قول المؤلف عليه رحمة الله: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره، إلى آخره. هذه الفقرة لا؟ هذه الفقرة. نعم؟ أي نعم. لأن يعني صاحب الأرض المملوكة، المملوك عينها أو المملوك المملوكة منفعتها، يعني كان اكتراها أو هو مالكها، لصاحب الأرض عندهم أن يمنع ماءه أو يبيعه، إلا في حالة الخوف على ضياع زرع غيره، ولا مال مع صاحب الزرع، فيجب عليه أن يمكنه من سقي زرعه مجانا على المعتمد ولو كان ماليا. ولذلك هنا قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها، يعني هم حملوا منع الماء الذي جاء في الحديث على ما إذا كان في أرض مشاعة، كلا في أرض مشاعة أو ماء في أرض مشاعة، فهذا لا يمنع. وهنا سبق لنا خلاف بعض أهل العلم، قالوا بأن الماء في أصله هو والكلاء والنار لا يملك، فالناس فيه سواء، معناها ما فضل عن حاجة الإنسان، فهو لا ينبغي له أن يحتجنه دون غيره. سبق كلام الشوكاني في هذا المعنى. لهذا قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره، وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله، معناها الزائد عن حاجتي. واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا، هل يدفع ثمنا أم لا يدفع؟ الظاهر الله أعلم إن كان الماء يستخرج، إذا قلنا بأنه لا يدفع ثمنا، هذا إذا كان الماء يستخرج بالدلاء فيستخرجه صاحب الزرع، أما إذا كان يستخرج بالآلات وبالكهرباء وبغيرها، فإذا قلنا بأنه لا يأخذ منه مالا في مقابل الماء، فإنه يأخذ في مقابل ماذا؟ في مقابل نفقته التي يستخرج بها الماء من كهرباء أو غير ذلك من الوسائل التي تعتمد في الاستخراج. واضح كيف؟ المذهب أن لا ثمن عليه، هو قال واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا، المذهب أن لا ثمن عليه ولو كان مليا، معناه غني، ولو كان غني ما ينفعش، كما قلنا ربما هذا في الوقت الذي كان يمكنه هو أن يستخرج الماء بالدلو أو بالسانية بالإبل، أما إذا كان الاستخراج على نفقة مالك البئر فإنه من العدل أن يقال بأن عليه أن يدفع تلك النفقة. ذكرت هنا شيئا، يعني هذا شخص أعرفه، يعني ذكرته للمناسبة، وهو أنه سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، فنفعه الله تعالى بهذا الحديث فلا تكاد تراه يسافر إلا ومعه الماء، فيسقيه من يجده في الطريق من الرعاة والعمال وغيرهم، ولا يكاد محله يخلو من الماء أيضا، فمن جاءه أعطاه. هذا نفعه الله بحديث واحد أنا أشرت إليه في هذه المناسبة، وهي ذكر منع الماء، وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة، وهو بيان أهمية الماء والنهي عن بيعه، وإن كان العلماء مختلفون فيه، فمما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني عن أنس أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء. نعم ما لقيت قاعدة تتصدق، أتصدق مش ما لقيت، مش معنى هذا تنقيص من أهمية الماء، لكن تصدق بالماء، فلا يحقرن المسلم شيئا، بس الماء صدقة، صدقة عظيمة. نعم تفضل. ثم قال وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه. وينبغي إذا كان إذا احتاج الجار إلى أن يغرز في جدار جاره خشبة، كيف يحتاج الآن؟ يحتاج ومحتاج، ما نوع الحاجة اليوم؟ في ذلك الوقت كانت الحاجة قائمة إلى غرز خشبة، ما كانش خشبة الآن، واش كاين الآن؟ كيف؟ يعني إن احتاج فلا يمنع أن المرء جاره أن يغرز في جداره خشبة، لأن الناس كانوا يومئذ يعتمدون في بناء الخشب، ما فيه هذا الخرسانة وغيرها والإسمنت المسلح وكذا، فلا يمنعون، هذا في حديث سبحان الله. لكن أهل المذهب لا يرون ذلك واجبا، بل يرونه مندوبا، يرونه رغيبا مرغب فيه، لكنه ليس واجبا إلا إذا قامت ضرورة الجار فيكون لازما، أو أخبره بأنه يقبل أن يغرز في جداره خشبة فليس له أن يرجع، ولذلك قال المؤلف ولا يقضى له به. مش معنى ولا يقضى له به؟ إن ترافع إلى القاضي فلا يصدر القاضي حكما بلزومه، هذا مذهب المالكية. وبعضهم قال يقضى له به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وش قال فيما جاء عنه من حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وش يضره هو إذا لحقه بذلك ضرر؟ ممكن. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. هذا رواه مالك في الموطأ والشيخان وبعض أصحاب السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الحديث قد تقدم، جاء بألفاظ فيها زيادة. وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع. شعار سبعة أذرع في ذاك الوقت اللي كان اللي يمر في الطريق هو الحمار والبرذون والبغل والفرس. سبعة ذروع شعار 13 ونص، صح؟ ماشي بذراعي انا، يعني ذراع ربما الان نقص، اذرعنا قلت يعني في ال ها في الذرع قلت. واذا اختلفتم في الطريق، سبحان الله، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تنظيم عمراني. اختلفتم في الطريق يجعلوها سبعة أذرع، تنظيم. أحيانا ربما تجد في بعض الجهات رصيف، رصيف إذا مررت به فيه وفيه شجرة لا تجد موضعا تمر، أخي تدرت رصيف دير حسابك، وإذا الرصيف ضيق دير فيه شجرة ليست كبيرة الحجم. أما دير رصيف ودير فيه شجرة ويجي الإنسان يمر مكان، ولا سيما إذا كان الحي جديدا. لو قدرنا أن الأحياء كانت قديمة، طيب كيف بعض القصبات كما يسموها، والله المدن القديمة هذه ما عرفناش، لكن هذا أحياء جديدة ووضعت له لمرور السيارات ولسلوك الناس، ينبغي أن تراعيها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا اختلفتم في الله الطريق يجعلوه سبعة أذرع. قال هذا من الطريق ولا منه؟ قال سبعة أذرع. حق الحق العام، الحق العام. يعني هذه مسألة، خليني نقول حاجة ربما خارجة على موضوع درسنا. إذا خطط الإنسان لحي جديد، أقول لك يعني مثلا نحن عدنا في بعض الأحياء السكنة غير متجهة إلى القبلة، لكن إذا أردت أن تغرس حي جديدا، لماذا لا توجه البيوت إلى القبلة وتريح الناس؟ لماذا تجعلها منحرفة ويجي الجامع منحرف؟ حي جديد، لأنك ربما إذا كنت في الحياة القديمة الطرقات وجهت وانتهى أمرها، ولا لا؟ فإذا كنت تريد أن تغرس حي جديد، يقول هو تخلق، هذه العبارات بعد عليها شوية. إذا أردت أن تنشئ حي جديد، يخي رأي في هذا الأمر وهو أنه يتجه إلى القبلة. قال الله تعالى في لموسى وأخيه هارون أن تبوأ بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قالوا إن المراد بها الصلاة في البيوت خوفا على أنفسهم أو أن يجعلوها متجهة إلى القبلة، هكذا ولا لا؟ هذا من هذا، هذا من التنظيم الذي جاء به الشرع. لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإن اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. هذا في سنن أحمد، وهذا اللفظ المذكور مقارب لما في سنن أحمد في مسند أحمد. أما ما في ابن ماجه فهو فقط لا ضرر ولا ضرار. قوله ولا يقضى عليه، يعني هذا يدل ماذا؟ على أن ذلك ليس لازما واجبا، لكنهم قيدوا عدم القضاء له بما إذا لم يضطر إليه وإلا قضي له به. وهكذا إذا قابل، وهكذا إذا قابل أن يغرز خشبة في جداره فليس له الرجوع إلا بعد المدة المعينة للغرز أو المعتادة في مثل ذلك. مالك له عذره في عدم قوله بالإيجاب. واش دار مالك لموطئه؟ صدر كتاب المرفق، يعني الرفق تعاون وكذا، كتاب يعني اللي خصه لهذه المسألة، صدره بحديث لا ضرر ولا ضرار، ثم ذكر بعده حديث المسألة، ذكر بعده الحديث المتعلق بهذه المسألة وهو النهي نهي المؤمن أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره، فكأنه بذلك أورد معتمده في صرف النهي عن المنع الكراهة. ولا ريب أن الجار إذا تضرر بوضع جاره الخشبة في جداره فإن الأمر ليس كما إذا لم يتضرر، فإن من ذهب إلى إيجاب ذلك قيده بما إذا لم يتضرر به المالك، وأن لا يقدم على حاجة المالك. فمعناه يعني هذا بيان لعذر مالك فيما ذهب إليه من قوله بأن ذلك ليس بلازم. تفضل. ثم قال: وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية، ولا شيء عليهم في فساد النهار. نعم، لعلكم تذكرون أنه قد تقدم في باب الدماء، كان هنا خطأ مطبعي، تقدم في باب الدماء والحدود الكلام على هذه المسألة. ما هي؟ كلام الليل ينسخه النهار، وهو أن ما أتلفت الماشية، ما أتلفت الدابة ليكون السائق والقائد والراكب ضامنون. ضامنون ولا لا؟ ضامنون. إذا اجتمعوا كاين اللي يضمن، لكن إذا انفرد واحد هو الضامن. إذا هناك تكلم على الدابة التي يكون معها صاحبها من راكب أو قائد أو سائق. احنا عندنا السائق، سائق خلاص، السائق اللي السائق وين يكون؟ لا مروا هذا يقود وهذا يسوق وهذا يركب. طيب هذا سبق الكلام هنا على الماشية، على الماشية. إذا أفسدت الماشية شيئا فواش تصنع؟ من يضمن؟ قال: وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط. ما أفسدت من الزرع، الحوائط مقصود بها جمع حائط، وهي نعم البساتين، سواء الزرع أو الأشجار أو نحوها. وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط، هذا يخرج ما إذا مثلا كانت الماشية في الليل، الليل وداست أحد النائمة، هذا لا تضمنه. ما نتكلم عن الزرع والحوائط، ينبغي له أن يعرف أين ينام، تعرض للأذى هو نفسه محتاط. وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية، لأن شأن الليل ألا تكون في الماشي. أما في النهار ولا شيء عليهم في فساد النهار، هذا هو المبدأ. فإذا ما أفسدته في الليل ضامنوه، وما أفسدته في النهار لا شيء عليهم. لكن هناك تفصيل في المسألة، هناك تفصيل. إذن إذا أتلفت شيئا بالليل فذلك على أرباب الماشية، يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته. أخيرا كما نفرق بين ثمن الشيء بيعا أو شراء وقيمته، هذه مسألة مقررة، فرق بين القيمة وبين الثمن، فرق قد يلتقيان. قالوا: يضمن ذلك ولو كان أكثر من قيمة الدابة، أكثر ولو كان أكثر من قيمة الماشية. وهذا ما لم يكونوا، احنا قلنا يضمنون في رب الماشية يضمنوا في الليل ولا في النهار؟ في الليل. قالوا: ما لم يكونوا قد أخذوا الحيطة وربطوها وعنوا بذلك ولكنها تفلتت. واضح كيف؟ قوله من زرع والحوائط يخرج ما ذكرنا من أن إذا من أنه إذا كان شخص مثلا نائم في الطريق والدابة داسته فإنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها. والله جرحها، جرحها هذا مصدر، والجرح العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدين جبار وفي الركاز الخمس جبار معناه هدر جبار هدر إذن وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار دليل هذا ما رواه مالك رحمه الله تعالى في موطئه ما رواه يعني أن ناقة البراء ابن عازب أحيانا جئت في تكتب مثلا كلمة ابن إذا جاءت بين علمين فيها لليف ولا ما فيها بين علمين فيها بين علمين ما فيها أحيانا تدير الآلية تدير الهمزة هذه تعبا لكن تديرها لأنها من أول السطر ومن بعد هي لما يعودوا يرتبوا الكتاب تولي في وسط السطر اللي يعرف ما يعرف عنده كي أول السطر كي وسطه كي آخره كي أوله كي فهمت العقبة والحدورة فيدخل الفساد انت تسهى شوية وتغلط شوية والآخر يغلط ويتلقى الحسابات أبشوف ولذلك أنت كي تقلع الهمزة من كلمة ابن إذا كانت بين عالمين ما في فايدة ما لم يكن المصحح اللي عاود يرتب الكتاب يعرف تديرها أنت ربما هي ما يلق سندار حسب ترتيبه ما تديرهاش ربما يلق سندار حسب أسف الشديد قال أن ناقة البراء أو ناقة أن ناقة البراء ابن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط شوف هذا قضاء عام ما قال له غير أنت لأن لو كان قال له ناقتك قال له الناقة نتاعك ها هو حكم هذه المسألة ربما يجي واحد يقول بأن هذه قضية عين النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحقيقة هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد ومن على الجميع لكن هنا ما بقاش فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار النهار ضبر رأسك دي لها حارس أو شيء أو أمر آخر أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وهو عند مالك مرسل صحيح ومالك يحتج للمراسيل وقد وصله أبو داود بن ماجه وفي صحيحة الألباني ومعنى ضامن على أهلها مضمون فهو فاعل بمعنى مفعول ضامن يعني إذا ظهر المعنى إذا ظهر المعنى فاللفظ يعني قالب وشكل ومعنى ضامن على أهلها مضمون كما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذه المسألة ربما فيها إشارة يعني عادة بعض المفسرين الذين يعتنون بالأحكام آية الأحكام يذكرون هذا المعنى في كالقرطبي رحمه الله في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود جبال سبحنا وطير وكنا فاعلين الآية قال ابن عبد البر في الاستذكار ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن النفش لا يكون إلا بالليل نقول لكم أحد الضحكة احنا عندنا بعض الناس مساكين من اليقاشين يفهم واحد يكتبوا لها ففهمناها سليمان ويشربوها له يعني غير يشربوا فيها الناس ولا يفهم والله وما يتعنى فهمت كل ما يتعناش ويتعب ما يفهم نعم الله سبحانه وتعالى قادر ولكن ما هذه وسيلة هذه ما هي وسيلة انت فهم يعني يكتب له ففهمناها سليمان ويمحيها له في ورقة يكتبها له في ورقة يمحيها له ويشربها له بيفهم هذا باطل هذا نعم تفضل ثم قال ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء المسألة اللي كنا نتكلم فيها نحن لا ننكر أن يستشفى بالقرآن أو أن ينفع القرآن القرآن دواء وشفاء للأمراض المعنوية وللأمراض الحسية. وقد ينفع الله تعالى بكتابه من شاء من عباده، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يساير هذه الأمور ويماشيها، هذا المقصود يعني مما ذكرناه. قال: ومن وجد سلعته. كلام المؤلف هنا على بعض مسائل التفليس، على بعض التفليس. التفليس وش معنى التفليس؟ مثلا شخص للناس عليه ديون، نعم عليه نحو الناس ديون، وماله لا يفي بتلك الديون، ماله لا يفي بتلك الديون، وهذه الديون حلت آجالها، هذا تفليس. ماذا يصنع لهذا الشخص الذي عليه ديون ولم تفي أمواله بديونه؟ هم يقسمون التفليس إلى تفليس أعم، ويقولون إن التفليس الأعم قيام ذي الدين على المدين، يقوم عليه يطالبه بدينه، قيام ذي الدين على المدين الذي ليس له ما يفي بدينه، بحيث تزيد الديون على ما بيده، هذا يسمونه التفليس الأعم. من أحكامه أن من أنه يمنع، أن من أحاط الدين بماله يمنع من التبرعات، ما يتصدقش، يمنع منها، لأن عليه، لأن المال ليس له، يمنع من التبرعات، ويمنع من السفر الذي يحل أجل الدين وهو فيه غائب. وحكم هذا التفليس اللي هو التفليس الأعم أن لا يمنع المفلس فيه أو المفلس، يعني الذي حكم بإفلاسه، لا يمنع من البيع والشراء الذي المقصود منه تنمية ثروته، لأن ذلك وسيلة إلى خروجه من مما هو فيه، فهذا يسمونه التفليس الأعم. هناك التفليس الأخص، وهو أن يحكم الحاكم بنزع مال المفلس لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه. ومن أحكام هذا النوع أن من وصف بذلك وحكم عليه يمنع من تصرفاتها كلها إلا البيع لأجل الوفاء، إذا كان بغى باش يبيع باش يوفي. وقد علق البخاري رحمه الله عن الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجوز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه. طيب، هنا ماذا قال؟ نرجع إلى ما قاله المؤلف عليه رحمة الله. هذا شخص باع سلعته، باع سلعته لشخص ولم يدفع له ثمنها، وأفلس الشخص، ثم وجد سلعته، شخص باع سلعة لشخص والشخص أفلس، حكم بإفلاسه، أحاطت الديون بماله، تلك السلعة لم يتلقى ثمنها، لو تلقى ثمنها خلاص ما كانش هضرة، أو تلقى جزءا من ثمنها كما يدل عليه الحديث، حتى ولو تلقى بعض ثمنها فالحكم ليس هذا الذي ذكر هنا. وجد سلعته، هو مخير بين أمرين: إما أن يأخذ سلعته، وأما أن يحاصص الغرماء بنسبة سلعته، بنسبة الثمن محاصصا، فإما أن يأخذ سلعته ويحاصص، هما ثلاث غرماء مثلا، ثلاث غرماء كل واحد يسال نسبة، نشوفوا النسبة نتاع كل واحد، وكل واحد يدي بحسب ماله. شكون يجيب لنا مثال؟ يسالوه 200 مليون، سالوه لقاو 100، واحد يسالها 30، واحد يسالها 20، واحد يسالها 40 60، واحد يسالها 40، كيديروا بالنسبة، كل واحد يدي بالنسبة، هنا راه أخلص، فكل يأخذ بحسب حصته، واضح كيف؟ إذن هذا الذي باع سلعة لشخص وأفلس ولم يكن قد أخذ ثمنها ولا بعض ثمنها، فإما أن يأخذ سلعته وإما أن يحاصص. واضح كيف؟ لهذا قال ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها. طيب وفي حالة الموت؟ إحنا نتكلم عن التفليس. أما إذا مات فهو أسوة الغرماء، ذلك الذي وجد سلعته ومات الشخص فإنه ليس له أن يأخذ سلعته بل يحاصص بثمنها الغرماء. إذا كان الثمن نتاعها استرده كاملا فذاك، وإن لم يسترده فإنه يحاصص به. واضح كيف؟ نشوفه يعني ما جاء في ذلك من الأدلة. دليل أخذ الدائن سلعته إن وجدها بعينها، ما رواه مالك وأبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل، هذا عموم ولا لا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ما معنى ابتاعه؟ اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. ولم يقبض من ثمنه شيئا، علاش قلنا إن قبض يكملوا له، ولم يقبض من ثمنه شيئا ما له فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني إذا مات المدين فإنه ليس للدائن إلا محصص الغرماء بثمن سلعته ولو وجد متاعه بعينه. ليه؟ لانتقال الملك من المتوفى إلى الوارث. وقد جاء وقد روى ابن ماجة هو في الصحيحين وسنن ابن ماجة وابن أبي داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجلين قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا إذا وجد سلعته بعينها وقد ولم يدفع ثمنها يدفع ثمنها وهو أحق بها، وإن دفع بعض ثمنها فهو محاصص، وإن مات فهنا ليس إلا المحاصصة. نعم. ثم قال والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأتي به غرم حتى يشترط أن لا يغرم. والضامن غارم، ضمان، ضمان، ضامين يضمن، يسمى الضامن والحميل والزعيم. في زعيم الحاكم يعني. كنا واحد المرة في جلسة مع بعض الإخوان، أحد الإخوان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أنا لا يصح أن يقول الإنسان عن النبي عليه الصلاة والسلام زعيم. كان واحد حاضر قال لي لا، أنا كنت بصدد الكلام ثم سبحان الله جرني الحديث إلى حديث يعني في سنن أبي داود فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت، يعني قلت ما كاش هو يا ولدي رحمه هداك الله هداك الله، أنت تريد أن تبرر هذا اللفظ الذي أطلقته على نبيك؟ تصبر حركة تضع على واحد زعيم من طرف تضع على نبي صلى الله عليه وسلم، صفه بما وصفه الله به، البشير النذير السراج المنير عبد الله رسوله صاحب اللواء المحمود صاحب اللواء المعقود والحوض المحمود والحوض المورود وهكذا. لماذا دخلك في زعيمة؟ لأني هارا قال زعيم، قلت واحد مخطئ زعيم، أنا زعيم، أنا ضامن، النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضامن ببيتي في رباط الجنة، قال في رباط الجنة في وسط الجنة في أعلى الجنة، يعني لكل من الأفراد الثلاثة الذين ذكرهم. هذا ليس فالضعف الزعيم المقصود به، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم يغرب، الضامن يغرب كما سيأتي. لهذا قال والضامن غارم. الضامن غارم، هذا الضمان يعني عرفه بعضهم بأنه شغل ذمة أخرى بالحق. يعني هذا صاحب دين يجي واحد يضمنه، كأنه شغل ذمته في حال ما إذا لم يدفع، على حسب أنواع الضمان، لأن الضمان أنواع. ضمان فعرفه بعضهم بأنه شغل ذمة أخرى بالحق، وعرفه بعضهم بتعريفا آخر قال فيه التزام دين لا يسقطه إلى آخر المقال، أو طلب من هو له لمن هو عليه. المهم أن الضمان أنواع. أولا الضمان لا مكافأة فيه، إذا ضمنت واحد فلا يصح لك أن تأخذ على ضمانك أجرا، هو والشفاعة والدين، هذه أمور من الأمور التي لا يصح أن يأخذ الإنسان عليها مقابلا، لأنها رفق ومعروف فلا يأخذ الإنسان عليها شيء. متوسط لك عند فلان مستعطين، إذا كانت الوساطة لا شر فيها، كانت شفاعة خير فهي لوجه الله، من يشفع شفاعة حسنة لكله نصيب منه. إذا ضمنت فلا تأخذ شيء، وكذلك إذا أقرضت، واضح كيف؟ طيب، الضمان عندهم أنواع ثلاثة. ضمان مال، ضمان مال، وهو التزام دين لا يسقط عمن هو عليه، وهذا ضمان المال. ما دام ضمنه قال أنا راني ضامن في المال، مرة أخرى هو يدفع ثم يعود على المضمون، يعود على المضمون، هو لا يسقط عنه الدين، وإنما هو يدفع مكانه ثم بعد ذلك يرجع عليه، يرجع عليه. هذا هو المراد بقوله والضامن غارم، هذا النوع الأول. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة، الشاة التي تمنح لكي تحلب، وطاها لكي تحلب عام بعد تردها عام، والله نحو ذلك. والدين يقضى والزعيم غارم، والزعيم غارم. هذا هو النوع الأول من الضمان. ما هو الضمان؟ ضمان المال، ضمان الوجه. قال نضمن لك الإنسان هذا كي يجي الوقت نجيبه، وهو إحضار الغريم وقت الحاجة إليه. قال أنا ضمنه عندما تحتاج إليه آتيك به، فيسمى ضمان الوجه. إذا جابه خلاص يرد لك درهمك، والله شأنك به، واش نقول لك، ها هو. قال فتبرأ ذمة الضامن بذلك ولو كان المضمون ميتا، فمات ولو كان المضمون ميتا. فإن لم يأتي به غارم، لأنه داخل في عموم الدليل المتقدم، إذا ما جابه ينتقل من ضمان الوجه إلى ضمان المال، ما جابه لأنه داخل في عموم ذمة الضامن. لكن إن اشترط عدم الغرم لم يغرم، إذا قال أودي أن نجيبها لك ولا أغرم، لأن المسلمين على شروطهم. والثالث ضمان الطلب، قال أودي راني نفتش عليه، أنا راني نضمن إذا جاء الوقت راني نفتش عليه وفتش عنه وأبحث عنه، إذا وجدت نجيبها لك، ما وجدتها هذا ضمان الطلب، أو التفتيش عن الغريم المضمون. ولا غرم على الضامن إلا إذا فرط أو تخلى عن ملتزمه. قال خليل بن إسحاق رحمه الله وضامن إن فرط أو هارب وعوقب. وقال ابن عاصم ويبرأ الضامن للوجه متى أحضر مضمونا لخصم ميتا، ولو أحضره ميت خلاص أو مات. إذن الضمان ثلاثة أنواع، ضمان مال ضمان الوجه يغرم ويعود على المضمون. اثنين ضمان الوجه. وش معنى ضمان الوجه؟ يحضر الغريم وقت الحاجة إليه. لم يحضره ضمين، ضمين المال، وضمان طلب. طلب أنا يطلبه ويبحثوا عنه، يعني شوف لا يكون حوس عليه في الأماكن تاعه. فهذا شوف كيف الشرع وسع يعني. تفضل. ثم قال: ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول، وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه. ومن كيف قال؟ ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول، وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه. هذه الحوالة بفتح الحاء، كيف يسموها؟ الحوالة. والمؤلف رحمه الله تكلم عن الحوالة لقرب معناها من الضمان، وسيعود للضمان على منهجه الذي تحدثنا عنه مرارا. عرفوا الحوالة بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى. نجيب مثال. أنا نسألك ولا أنت تسألني عبد الإله؟ نشوفه. عبد الإله يسألني دين، وأنا نسأل سي الطيب، أحيله؟ مليح هذه ولا لا؟ ما هي الحكمة فيها؟ اللي يقول لي حكمة نعطي، لا نلتزم بلك ما عندي حتى الدينار ما بقاش. أحسنت. هذه والله أعلم من حكمة فيها تقليل الذمة. ذوك أنا نسأل، هو يسألني وأنا نسأل، نخلوها بين اثنين. تقليل الذمم المشغولة، تقليل الذمم هذه هامة جدا. فهمت كيف؟ اي هذه الحوالة. نعم. لا ما التزمش. الدينار ما كاش ما بقاش. نسأل الله تعالى أن يرفع أقدارنا وأن يرفع دينارنا. والله ما تبغوش يرفع دينارنا يرفع عزي. واحد المرة كنت في مجلس، هذه واحد الفايت 25 سنة، كنا في مجلس والمجلس كان قلقني شوية ما عجبنيش، جايب لي ربي سبا خرجت. احنا قاعدين حتى قال واحد نهار لي يرتفع الدينار نلحقوه نرتفع روحنا. قلت له والله لا، نهار لي نرتفع روحنا ان شاء الله نرتفع الدينار، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. احنا راضي بعفوها الحمد لله، نسأل الله ان يديمها علينا وان يرزقنا الشكر، شكر آلائه ونعم. بصح على مش كذا نرتفع الدينار احنا نلحقوه، كي نرتفع روحنا يلحقنا الدينار. هذه ولا لا؟ نعم. قلت لك غضبني نوت، تكلمت ما شاء الله وأنا أتكلم ثم خرج جاب هذا ربي سبا. يعني نرجع إلى ما كنا فيه. ما هو الحوالة. شيخ أليس مفضية للنزاع ينفسي طيب يقول لا يقولها ما تسألنيش. لا كاين فيها ضوابط. رضا المحيل والمحال. كاين حالات اللي ما يمكنش، كاين حالات راه ذكر بأنه إذا غره ينبغي أن يحيله على مالي عنده. ها هو كما يقول لك راه واش كنقولوا له احنا عندنا في الدرجة ها يعني لا شيء عنده ثم يحيله عليه. لا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لهذا صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أحاله على مالي عنده المال. وبرضا المحيل والمحال. أما المحال عليه فلا يشترط. واضح كيف؟ طيب إذا قلنا الحوالة ما هي؟ نحن ضف الحوالة راعدنا غيحت الحوالة ونسينا. إحنا الحوالة شنو؟ الحوالة ذيك ثاني الحقيقة داخلة هنا. أو أنت تعطي الدراهم للهيئة والدراهم وهي تعطي. قال قلنا عرفوها بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ به الأولى. واضح كيف؟ حكمها الجواز. جائزة. جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا أحيل فل، لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم مليء. هذا رواه مالك والشيخاني وأصحاب السنن الأربعة بروايه. والمطل التأخير من وقت لآخر كما قال الآخر، وإن كان هو في قوله عن يعني الظهر. الظهر الحقيقة هو الله، فالظهر لا يفعل شيئا، ولكن ظهرا دافعتني صروفه كما يدفع الدين الغريم المماطل. كل يوم يعطيك دوره سبحان الله، هو عنده المال ولكن ظهرا دافعته، هذا يقول دافعتني صروفه كما يدفع الدين الغريم المماطل، المديان هذا اللي يقطر. إذن قلنا الحديث وش قال؟ مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. المطل التأخير من وقت لآخر، وأتبع معناه أحيل، والمليء الغني وقوله في الاتباع ثلاثي إلى آخر ما ذكر هنا. واضح كيف؟ الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، استثناها الشرع لما فيها من المصلحة، لأن ربما في الصورة هي داخلة في بيع الدين بالدين مشكلة، لكنها مستثناة لهذه المصلحة التي فيها ولله الحمد لله، فهي مستثناة. والحكمة منها كما قلنا تقليل الذمم المشغولة، فمن أحيل بدين ثابت له على شخص ورضي هو المحال بالحوالة ماله فلا يقبل منه الرجوع عنها، قال بطلت. لكن إذا كان بينه وبين المحال عليه إحنا أو أحقاد أو ضغائن، هذا نعم يقول لك أنا وش دخلني فيه، إحنا قلنا برضا أنه قد يكون بينه وبين المحال عليه شيء، ما هذا حق قول يودي لا، نقول برضا المحيل والمحال، فإذا قبل خلاص صار الأمر بينه وبين المحال عليه. لكن إن غره، عرف بأنه مفلس، هو غني في الظاهر ولكن رعاه بأن الديون أحاطت به وأحاله عليه، فلا عبرة بهذه الحوالة، كما قال المؤلف رحمه الله وجل، قال إلا أن يغره منه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.